الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فهذا أول مجالس التفسير ودروس التفسير نبدأها إن شاء الله في مغرب كل يوم أحد من كل أسبوع وهذا يعتبر هو الدرس الجديد وأما باقي المواد الموجودة في البرنامج العلمي فهي تتم لما كنا قد ابتدأناه والذي جد في البرنامج هو درس التفسير وبرنامج الحديث التخصصي الذي سيكون كل يوم جمعة بعد العصر والمحاضرات الشهرية والبرنامج العلمي الشهري في قراءة بعض الرسائل المهمة والتي سيعلن عن كل البرنامج في حينه على أن المحاضرات الشهرية ستكون يعني بدءا من الشهر المقبل إن شاء الله في ثاني أربعاء من أول كل شهر ميلادي وأما المجالس العلمية فستكون إن شاء الله ابتداء من الشهر طبعا سنبدأ في الشهر هذا في الأسبوع المقبل لكن من الشهر القادم سنبدأ في أول سبت من كل شهر ميلادي سنقرأ بعض الرسائل وقد عنونا أو ذكرنا في برنامج علمي الرسائل الأربع الأولى وكل ثم بعد ذلك ننشر الرسائل الأربع الثانية والمراد بذلك أن نذكر بعض المسائل أو الكتب المهمة التي قد تعالج بعض القضايا المنهجية أو العلمية أو التربوية أو الأخلاقية التي يحتاجها طالب العلم وأما اليوم فنبدأ إن شاء الله في درس التفسير ولعلنا أن نبدأ بشيء مختصر في ذكر بعض الأمور المهمة المتعلقة بالتفسير لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابه على رسوله عليه الصلاة والسلام وجعل الله تبارك وتعالى هذا القرآن أعظم معجزات نبيه ومن أعظم الآيات الدالة على صدق ما جاء به وهو كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل فبلغه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو وحي الله عز وجل كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع وهذا القرآن هو كما يقول العلماء هو المصدر الأول من مصادر التشريع والعلماء يقولون مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس داخل في السنة وفي القرآن لأن الله تبارك وتعالى أرشد إلى ما يتعلق بالقياس وهذا تفصيله في الكتب أصول الفقه ولذلك كانت عناية السلف رحمه الله بالقرآن عظيمة ولا يمكن أن يكون فقيها في دين الله تبارك وتعالى عالما في أحكام الله عز وجل لن يكون فقيها في القرآن عالما بمعاني كتاب الله تبارك وتعالى فكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد العلم فلينثر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين ولذلك العناية بالقرآن أمر متعين على طلبة العلم أن يعتني بالقرآن حفظا وفهما وتطبيقا وتحاكما واسترقاء وما شبه ذلك مما ذكره العلماء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواع هجر القرآن فذكر هجر قراءته وهجر حفظه وهجر التحاكم إليه وهجر طلب الشفاء في الرقية به ونحو ذلك مما ذكر ابن القيم رحمه الله فالسلف رحمه الله أولوا ما يتعلق بتفسير القرآن عناية عظيمة كانوا يعلمون أن القول على الله عز وجل أو تفسير الكتاب بغير دليل أنه من أعظم الأمور ولذلك لما سئل أبو بكر رضي الله تعالى عن تفسير آية قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من فسر القرآن برأيه فقد أساء وإن أصاب أي هذا أخطأ وجاء ألفاظ كثيرة في هذا المعنى تحذر من أن يتقول الإنسان على كلام الله تبارك وتعالى ولذلك كان تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنه للقرآن كان في كثير من الأمور يعد العلماء من قبيل المرفوع لا سيما اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تفسير آية فإنه يجعلونه في حكم المرفوع لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا ليتجرؤوا على أن يفسروا كلام الله بآرائهم المجردة وإنما إذا اختلف العلماء والصحابة رضي الله تعالى في تفسير الآية فالإنسان يختار يعني أقرب التفاسير إلى الحق أو إلى الدليل وقد تكلم ابن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن اختلاف السلف في تفسير القرآن، ذكر أن كثيرا مما ينقل من الاختلاف إنما هو باب اختلاف التنوع، وقد ذكرنا ذلك في رسالة الشيخ الإسلام رحمه الله المعنونة بأصول التفسير، سبقا شرحناها وذكرنا أو ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله القواعد في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. والسلف رحمه الله كانوا كما ذكرنا كان أعلم، كل ما كان في القرآن أعلم كان أفقه، ولذلك كان القراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الفقهاء، حتى قال بعض العلماء أن في تفسير قول الله عز وجل قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله قالوا أفقههم، ففسر القراءة بالفقه، قال لأن الصحابة رضي الله عنهم كلما كان الإنسان أكثر قراءة حفظا كان أفهم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا لا يتجاوزون 10 آيات فيحفظوها ويتعلموا فيها أو تعلموا العلم والعمل، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، ما فيها من أخبار التي تستوجب الإيمان والتصديق، وما فيها من أوامر التي تستوجب الاستجابة والنواهي تستوجب الترك. هكذا كان السلف رحمهم الله، وإذا كان الإنسان كلما كان أحفظ كان أفقه، ومن أجل ذلك سمي العلماء آنذاك بالقراء، حتى جاء ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان من قوم يأتون يقرؤون القرآن لا يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده، يقرؤون القرآن ويجودونه ويضبطون ألفاظه ولا يقيمون حدوده، وهذا منتشر للأسف، بل تجد الرجل قارئا لكتاب الله تبارك وتعالى معتنيا بذلك وهو يقع في الشرك الذي جاء القرآن كله من أول لآخر يحذر منه، وهذا لا شك أنه مما ابتليت به هذه الأمة. ولذلك تلاوة كتاب الله عز وجل تعني الاتباع، قال جل وعلا يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، فالشاهد أن العناية بتفسير القرآن وبمعرفته مراد الله تبارك وتعالى، تعلم الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، هذا يجب أن يكون من أولى أولويات طالب العلم. واليوم مما تعاني منه الدعوة، أقول السلفية على الخصوص والدعوة عامة، هو عدم العناية بكتاب الله، فتجد الرجل يعتني بضبط أقوال الرجال ويحاول ويسعى للجمع بين أقوالهم، فإذا جاءت روايات عنهم حاول أن يضبط ذلك وأن يضبط أصولهم وقواعدهم وهو لم يضبط كتاب الله. وذلك تجد بعض الناس الذين يعني يبالغون في التمذهب يحاولون ضبط المذهب، وهذا قد نبهنا عليه، يحاول ضبط المذهب ومعرفة قاعدة المذهب والمراد كذا وقاعدة كذا، نقول يضبط كلام الله جل وعلا قبل أن تضبط المذهب، تأمل في كلام الله تبارك وتعالى واقرأ التفاسير، وكان عاد العلماء أنهم يقرؤون التفاسير ويعلمون ما جاء في تفسيرها في السنة وما جاء عن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر ابن الشيخ سام رحمه الله بأنه تأمل 100 تفسير ما بين مطول ومتوسط ومختصر، لما حاج الذين عارضوه في الواسطية قال لقد تأملت وقرأت 100 تفسير 100 تفسير، يقول ما وجدت كلاما عن السلف يخالف ما ذكرت ولم أجد عنهم تأويل لصفات الله تبارك وتعالى، 100 تفسير. وبعض طلبة العلم اليوم لا يكاد يقرأ تفسيرا واحدا، لا يكاد يقرأ تفسيرا واحدا، وهذا يدل على أن على عدم معرفة الطرق التي كان السلف رحمه الله يسلكونها في طلب العلم، فإنهم كانوا يعتنون بالقرآن وبالسنة ثم يعتنون بآثار السلف وأقوالهم، وذلك كان لب اعتمادهم على هذا، وكلما كان الإنسان أفقه في القرآن وأعلم بالسنة وأكثر اطلاعا على آثار السلف كان أعلم. ومن هنا لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الفقهاء وعن الأئمة الأربعة وأشار إلى أنه أن أفقههم كان الإمام أحمد رحمه الله، ذكر بأن أفقه الأئمة الأربعة وإشار إلى مثل هذا، إلا أن الإمام أحمد رحمه كان من أفقه الأئمة الأربعة، وليس ذلك أنه كان أذكى من غيره، بل وصف الشافعي رحمه الله بالفطنة والذكاء وهذا معلوم من سيرة الشافعي رحمه الله، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان معجبا به جدا واستفاد منه استفادة عظيمة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما ذهبوا إلى مكة وتركوا حلقة سفيان بن عيينة، وكان هذا من معمر المحدثين وعلماء المحدثين، كانوا يحبون أن يلتقوا بالعالم الذي عمر، لأن الأسانيد تكون نازلة قريبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن عمر من طبقة الإمام مالك وغيره هي سفيان بن عيينة. ترك الإمام أحمد رحمه الله حلقة سفيان وذهب إلى حلقة الشافعي، فلامه طلاب الحديث كيحيى بن معين، قال: تترك حلقة سفيان تذهب إلى حلقة هذا الشاب من قريش؟ فقال رحمه الله كلمة مشهورة، قال: لو فاتني حديث سفيان بعلو لأدركته إيش؟ بنزول، لكن لو فاتني علم هذا الفتى فلن أجده في غيره. وكان يتبع الشافعي رحمه الله حتى يعني حزن لذلك يحيى بن معين، ولامه على ذلك كونه يتبع البغلة، فقال: يا يحيى، إن أردت العلم فالزم ذنب البغلة. فها هو الإمام أحمد كان يعترف بفقه الشافعي وبذكائه وبفطنته، مع أنه لم يعمر رحمه الله كثيرا، لكن الإمام أحمد كان كما قال الشيخ لا مفقه هؤلاء الأئمة الأربعة. لماذا؟ قال: لأنه كان أكثر اطلاعا على آثار السلف، كان أكثر الناس أو أكثر الأئمة اطلاعا ومعرفة بآثار السلف وبالأحاديث. فالإمام أحمد كان أجمع الأئمة الأربعة للأحاديث ولآثار السلف، فأشهد أن التميز الذي فاق به غيره لم يكن لأجل فطنة وذكاء، ولكن لأنه كان أكثر الناس اطلاعا لآثار السلف. وهذه هي طريقة أهل العلم رحمهم الله، أنهم كانوا يعتنون بالقرآن وبالسنة ويعتنون بآثار السلف. نعم، هذا لا يعني عدم الاستفادة من كتب المذاهب، بل ما نجد عالما إلا وقد تمذهب أو درس كتب المذاهب، وهذا لا بأس به ولا إنكار في ذلك أبدا، وإنما الذي ينكر هو التعصب أو الإغراق في ذلك حتى يهجر تفقه في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن طالب العلم ينبغي أن يكون له اعتناء بالقرآن، وأن لا يكتب قراءة تفسير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ولا حتى يستوعب ما يستطيعه من تفاسير القرآن. والسلف رحمه الله تكلموا، قد كتب رحمه الله التفاسير، ولو نظرت أصلا إلى التفاسير التي أول ما كتب في التفسير، فإن كل كتب الحديث كلها قد عقدت أبوابا وكتبا في التفاسير. فالإمام أحمد رحمه الله له كتاب في تفسير القرآن، والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وكل هؤلاء كان لهم كتابكم عن بكتاب التفسير، ويفسرون القرآن بالكتاب وبالسنة وبآثار السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين. وقد أفرد النسائي رحمه الله تفسيرا خاصا رحمه الله، وهكذا كتب قبلهم عبد الرزاق وابن منذر وغيره من أهل العلم، ذكروا التفاسير، ولو قرأ الإنسان التفاسير لم يجد فيه إلا الآثار، يجد الآية ثم يتجد ابن المنذر رحمه الله يشهد: حدثنا فلان، يذكر الأحاديث التي تفسر هذه الآية، ثم يذكر عن بعض السلف رحمه الله من أئمة التابعين الذين قد عرفوا التفسير ما يفسر الآية. وهذا يدل على أن عنايتهم كانت في تفسير القرآن هو الوقوف على الآثار، وهذه طريقة السلف رحمه الله، يفسرون القرآن بالقرآن ثم بالسنة، أو بالقرآن والسنة ثم بآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقوال الأئمة وبما تدل عليه اللغة وما شابه ذلك من القواعد التي ذكرها العلم في تفسير القرآن. ومن أجمع كتب التفاسير التي اعتنت بتفسير القرآن بالأثر تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله، وهو المعنون بتفسير ابن أبي حاتم، وهذا قد امتدحه شيخ الإسلام في أكثر من موضع، وهو تفسير النفيس، قد يكون من أجمع التفاسير المتقدمة التي تفسر القرآن بالآثار، إلا أن جله قد ضاع، وإنما وجد منه المختصر، وجد منه أجزاء حفظت بأسانيدها، وأجزاء منه مختصرة قد أخذ بعضها من تفسير السيوطي رحمه الله في الدر المنثور. أشهد أن هذه التفاسير، ثم أول من جاء أو أول من اشتهر عنه التفسير بالأثر وبكذلك مناقشة الآراء، حتى صار أجمع التفاسير تفسير الطبري، حتى صار تفسير الطبري هو العمدة لكل من جاء بعده، فمعلوم أن التفسير الطبري اعتنى كان يفسر القرآن على طريقة السلف رحمهم الله، فيذكر أقاويل السلف ويقول في الآية فيها كذا، ثم يسرد عن بعض السلف قول قتادة وفلان وفلان أو الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك يرجح الأقوال ويناقشها. تفسير الطبري رحمه الله من أهم كتب التفاسير ومن أجمعها وأنفسها، وكان رحمه الله طويل النفس مناقشة يناقش. وقد علم عن الطبري رحمه الله أنه كان على معتقد أئمة السنة وعلى معتقد السلف. ثم جاء بعد ذلك إيش؟ كثير ممن كتب في التفاسير، لكنه كما قال أهل العلم كالشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن وغيره، قال أن التفاسير أو أعظم التفاسير عند أئمة السنة من جاء بعد تدور على ثلاث تفاسير: تفسير الطبري والبغوي وابن كثير، وتجد اعتماد أكثر العلماء على هذه التفاسير. لا يعني لك عدم عناية بالأخرى، لا، لكن هذه التفاسير هي التفاسير التي قد سلمت من البدعة واعتمد في تفسير القرآن على ما جاء في الكتاب وعلى ما جاء في السنة وعلى ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهي تمثل منهج السلف رحمه الله في تفسير القرآن. ولذلك إذا أراد الإنسان يعتني بالتفاسير فعليه بهذه التفاسير الثلاثة: تفسير الطبري، ثم البغوي، ثم ابن كثير. وأسلمها تفسير ابن كثير، لكن الطبري طبعا ميزته أنه يسند ويسهب، لكن ابن كثير رحمه الله جمع ما سبق من التفاسير حتى صار تفسير ابن كثير عمدة لمن جاء بعده من العلماء أهل السنة والجماعة. بل كان بعض أئمة الدعوة يحفظ تفسير ابن كثير حفظا، بل لا يكاد يذكر تفسير آية إلا يذكر قول ابن كثير. ومن هؤلاء الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، كان معروفا رحمه الله بأنه إذا فسر كأنما يقرأ من تفسير ابن كثير، وكانوا يقرؤونه أكثر مرة، حتى كان بعضهم يقرؤون أكثر من 10 مرات، ويدل على اعتنائه بالتفسير ابن كثير على سبيل الخصوص. طبعا هذه التفاسير الثلاثة كما ذكرنا هي مرجع التفاسير إليها، لأنها كتب فسرت على طريقة السلف، ولأن أصحابها من أئمة السنة فقد سلمت من البدعة، على أنه يوجد تفسير البغوي شيء من التأويل، لكنه كان على سبيل الخطأ، وإلا فإن البغوي رحمه الله كان أئمة السنة، من نظر إلى كتاب شرح السنة علم إيش منهجه وطريقته، وكذلك من قرأ في كتب في كتابه التفسير، لكن قد وقع في تأويل بعض الصفات كالحياء وغيرها، قد نبه على ذلك العلماء. وهناك تفاسير أخرى مشهورة أيضا، لكن الإشكال فيها أنها لم تكن على طريقة السلف رحمه الله، فتجد بعض المفسرين لم يكونوا على عقيدة سليمة، بل بعضهم قد يكون منحرفا زائغا عن الحق، كالزمخشري مثلا في تفسير كشاف. والزمخشري في تفسير كشاف قد اعتنى اعتناء كبيرا في القضايا اللغوية، فهذا لا ينبغي أن يعتني به الإنسان إلا من كان عالما بالعقيدة ملما بها، واحتاج أن يأخذ منه بعض الفوائد اللغوية فلا بأس بهذا. وقد جرى بعض العلماء أنه استفاد من شيء من اللغة، لكن كما ذكرنا هذا إنما يقرأ فيه من كان متقنا للعقيدة. وهناك تفاسير أخرى كثيرة في الحقيقة: تفسير خازن والنسفي وتفسير ابن سعود وتفسير الفخر الرازي وغيرها من التفاسير، وكل تفسير قد يمتاز على غيره ببعض الأمور، هذا قد يعتني بالأمور بالجمع بين الآيات، وذاك يعتني بالأمور اللغوية، وهذا يعتني كذا، لكن أكثر هذه التفاسير في الحقيقة كانت أصحابها لم يكونوا على منهج أهل السنة والجماعة، إما أن يكونوا أشاعرة، وهذا وأكثر المفسرين على هذا النحو كانوا إيش من قبيل الأشاعرة، يعني غير ما جاء عن السلف رحمهم الله. لكن هذه التفاسير فيها فوائد، لكن من العجب أن يعتني إنسان بهذه التفاسير ويقرأها قبل أن يضبط معتقد أهل السنة والجماعة، وقبل أن يقرأ في التفاسير. كيف يقرأ في التفسير العظيم للرازي ولم يقرأ تفسير ابن كثير، أو لم يقرأ الطبري ولم يقرأ البغوي؟ ما يستقيم، لم تكن هي عادة السلف. عادة السلف كانوا يقرؤونها التفاسير ويضبطونها، ثم بعد ذلك لو احتاجوا أن يقرأوا وكان عندهم ساعة من الوقت واحتاجوا أن ينظروا في بعض الأشياء أو ما شابه ذلك لا بأس، هذا لمن عنده توسع. هناك تفاسير الحقيقة فيها شيء من اللطائف والفوائد، لكن لا بد أن يعلم بأن هناك من التفاسير ما لا تستند إلى دليل، وهي بعض التفاسير التي اعتنت بالجمع بين الآيات والربط بينها والتفسير الإشاري كما كان يسعى إليه الصوفية كعبد الرحمن السلمي له تفسير اسمه الإشارات القرآن، حتى قال بصراحة رحمه الله لو ظن أنه تفسير أن ما ذكره تفسير القرآن فهذه زندقة. الشاهد أن هذه الإشارات واللطائف بعض الناس اليوم تجد يعتني بهذه اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين وبعض العلماء إشارات، وهذا لا شك أنه يعني يترك الإنسان الأهم ويذهب إلى ما هو دونه، بل يذهب إلى ما هو من قبيل الرأي فيذهب الإشارات. وهذه الآية ذكر الله ذلك لأجل كذا، والرب من هذه لماذا ذكر هذه قبل هذه، ولماذا رتب السورة، بل هناك كتب أساسا كتفسير نظم الدرة في تناسب الآيات والسور، وهذا تفسير معتزلي لكنه تفسير كبير أراد أن يربط بين الآيات وبين السور ويذكر مناسبات في هذه الأمور. هذه الحقيقة أكثر هذه الأمور مبنية على الظن، والنافع منها ما كان يترتب عليه فائدة يستفيد الإنسان من الفقه، وهذا الاعتنى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية لهما رحمهم الله شيء من اعتناء بهذا، لكن تجد الفائدة هي فائدة تربوية أو يخرج بفائدة في الفقه لتدليل على صحة قول على غيره من الأقوال. فالشاهد أنه إذا أراد أن يجمع بين هذه الآيات ويحاول يرتب بينه ويستنبط شيء الذي مما قد لا يكون ظاهرا يعني في أول وهلة، إنما المراد بذلك أن يصلوا إلى النتيجة مفيدة يستفيده منها الإنسان، إما في الفقه إما في العقيدة إما في الرد على البدع ونحو ذلك. وكثير مما أو كثير من خاض في هذا المجال هذا كله يبقى من قبيل الرأي، لماذا الله جعل هذه الآية قبل هذه، لماذا ذكر هنا آية هنا وغير هناك، كله أكثره من قبيل الرأي. وهذا في الحقيقة ما ينبغي أن يعتني الإنسان به وأن يعتني به في طريقة السلف رحمه الله. طبعا جاءت هناك تفاسير الحقيقة متأخرة، ومنها تفاسير نافعة جيدة، وهناك تفسير الشوكاني رحمه الله فتح القدير، ولكن الشوكاني رحمه الله على أن تفسيره فيه فوائد لكنه وقع في التأويل، فإن الشوكاني كتب التفسير قبل أن يرجع إلى مذهب السلف. ومعلوم عن الشوكاني رحمه الله أنه كان على مذهب الزيدية ثم ترك هذا المذهب وبقيت معه شوائب من التأويل، ثم ترك ذلك وكتب كتابه التحف في مذاهب السلف وذكر رجوعه واعتقاده، على أن ابن الشوكاني رحمه الله لم يرجع رجوعا كاملا، أي أنه لم يرجع بحيث ضبط، بل لم تزل عنده علائق، وكل من قرأ تفسيره علم أن هذا التفسير كتبه قبل أن ينضج فهمه لمذهب السلف واعتقاد السلف، لكن التفسير فيه وعد. هناك كتب أيضا هناك تفسير أخرى في الحقيقة منها للصديق حسن خان، لكن الصديق حسن كان من أئمة السنة المعلومين وتفسيره سليم رحمه الله من البدع والضلالات. هناك تفاسير أخرى في الحقيقة للألوسي ولغيره من العلماء، هناك تفسير لابن عاشور التحية والتنوير، وهذا فيه فوائد، لكن ابن عاشور كان أشعريا ينافع عن الأشعرية ويدافع عنها، ولذلك لا بد الإنسان إذا أراد أن يقرأ كما ذكرنا لا يقرأ لها التفسير حتى يكون متقنا العقيدة أولا ضابطا لها، وأن يفرغ من كتب السلف وتفاسير السلف، ثم بعد ذلك إن أراد أن يتوسع فله أن يقرأ. أما أن يكون طالب بداية طلب العلم يقرأ من هذه التفاسير حتى يزل فهمه وقد يقع في البدعة ولا يدري، لا شك أن هذا لم يكن مذهبا أو من طريقة لأهل السنة. طبعا التفاسير منها ما هو مطول منها ما مختصر، من التفاسير المتأخرة الجيدة أيضا والمفيدة والتي على معتقد سليم، وقد اعتنى بأن يذكر بعض الفوائد المذكورة في تفسير النسفي أو بالسعود وغيرها، محاسن التأويل القاسمي. محاسن التأويل القاسمي تفسير القاسمي من, من, من, من, من أهل السنة والجماعة، توفي قبل يعني عاصر الشيخ الباني رحمة الله عليه، لكن توفي قديما وهو من أئمة السنة رحمه الله، وله تفسير محاسن التأويل، فسر القرآن وكان ربما ينقل رسالة كاملة من رسول من رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية، أظن نقل التدمرية ونقل غيرها من رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية كاملة في تفاسير، فكان رحمه الله ينصر مذهب السلف وكان يعتني بذكر بعض الفوائد المذكورة في التفاسير الأخرى، فيقول نكتة ذكر بالسعود أبو السعود كذا ويذكر بعض الأشياء هذه، لكن التفسير يعتبر تفسيرا متوسطا. طبعا هناك مختصرات للتفسير وهي كثيرة قديما وحديثا، لكن من أجمع المختصرات بل يكون ليس له نظير أساسا، ليس له نظير في التفاسير وتفسير السعدي رحمه الله. بل أنا في حد علمي لم أقع على تفسير كالسعدي رحمه الله في عنايته ببيان معاني الآيات إجمالا. تفسير السعدي رحمه الله تفسير فقهي تربوي أخلاقي إيماني، من أراد أن يزيد إيمانه فليقرأ تفسير السعدي رحمه الله، لأن تفسير السعدي رحمه الله غالب التفاسير مختصرة تعتني بذكر معنى الآية، معنى الآية كذا يعني بشكل مختصر ومعاني بعض الكلمات. أما تفسير السعدي فكان يعتني بالمراد من الآية، يعني ما الذي يريد الله عز وجل من هذه الآية، ما الذي يستفاد من هذه الآية. وذلك تفسير السعدي رحمه الله أنا بحد بعلمي لم أعرف له نظيرا، ولذلك أنا أحث طلبة العلم جدا على الاعتناء بتفسير السعدي رحمه الله، فإنه تفسير تربوي إيماني، وقد كتبه أحد أئمة السنة رحمه الله تعالى. لكن نحن ما اخترنا أن نقرأ في تفسير لأنه يعني أطول من تفسير الجلالي. الشاهد أن التفاسير مختصرة كثيرا، ووقع يعني الاختيار على تفسير الجلالي الذي كتبه جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، والسيوطي تلميذ المحلي، وقد اشترك لأن المحلي رحمه الله كتب التفسير، ابتدى بالبقرة لكن لم يكملها، ثم بدأ من سورة الكهف إلى آخر القرآن، ثم خرمته المنية ولم يستطع أن يكمل التفسير، فجاء السيوطي رحمه الله تلميذه ففسر القرآن من أوله إلى آخر سورة الإسراء، فسمي تفسير الجلالين نسبة لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. الحقيقة أن تفسير الجلالين هو تفسير جيد ومختصر، وسبب اختياره أنه من أشهر التفاسير المختصرة، وقد اعتنى به العلماء قديما وحديثا، أي أنه تفسير مسلوك. بل كان كثير من العلم يرى بأن الإنسان إذا أراد أن يبدأ في التفسير يقرأ في تفسير الجلالين أو ما شابه من التفاسير، فوقع اختيارنا له لأجل إيش؟ أنه مشهور عند العلماء وقد عليه حواشي وما شابه ذلك من هذه الأمور، واعتنى به العلماء قديما وحديثا، فكما قال بعض العلماء هو دابة مسلوكة قد سلكها العلماء، فوقع اختيارنا عليه. طبعا نحن الآن سنذكر التفسير، نقرأ في تفسير الجلالين حتى يكون عندنا مثل أصل، ثم بعد ذلك نذكر في ختام الآية بعض الزيادات مما يتعلق بالفوائد المستنبطة من الآية. الشرح لن يكون شرحا علميا بحتا، يعني لن يكون جرحا علميا نذكر مسائل فقهية ونذكر الخلاف اللغوي في الآية ونذكر ما جاء في الأقوال، ليس مراد بهذا من هذا، وليس مراد بذلك أيضا ذكر الآية إجمالا، وإنما المراد بذلك أن نأتي القرآن وأن نستنبط منه الفوائد التي نحتاج إليها مما يتعلق بالفقه، مما يتعلق بالعقيدة، مما يتعلق بالمنهج، مما يتعلق بالتربية، مما يتعلق بالأخلاق وما شابه ذلك. فهو تفسير يعني يوجه لطلبة العلم ولعامة الناس على غرار كثير من العلماء الذين كانوا يسلكون هذه الطريقة في التفسير، لا يبسطون بسطا ولا يختصرون اختصارا مملا، بل يذكرون في كل الآيات من الفوائد التي ينبغي أن يعني يتفطن لها الإنسان ويستفيد منها في هذا الدين وفي العلم وفي الفقه وفي التربية وفي الأخلاق وفي غير ذلك. هذه مقدمة مختصرة، ومن أراد أن يرجع وأن يعرف التفاسير ومناهج المفسرين فليرجع لكتاب الشيخ المغراوي حفظه الله، فإن رسالته أظن الدكتوراه أو الماجستير مناهج المفسرين في العقيدة، وهو كتاب مطبوع ومن أجمع الكتب التي كتبت في مناهج المفسرين. طبعا بقي نسينا أن نشير إلى بعض التفاسير التي اعتنت بالمسائل الفقهية، وأجمع هذه التفاسير على الإطلاق تفسير القرطبي. تفسير القرطبي من أجمع التفاسير التي اعتنت بتفسير القرآن وبيان أحكام القرآن، والعلماء اعتنوا، طبعا هناك كتب ألفت في أحكام القرآن كابن عربي والبيهقي وغيرهم من أهل العلم، وجمع البيهقي أيضا أحكام القرآن للشافعي، ويكون ماذا تقريبا أحكام القرآن الجصاص عند الأحناف وغير ذلك. هذه التفاسير أحكام القرآن كان الرجل يأتي العالم إلى الآيات التي فيها الأحكام الفقهية فقط ويفردها في التفسير، والمراد بذلك استنباط الأحكام الفقهية. وغالب هؤلاء الذين هم أتباع المذاهب في الغالب أنهم ينتصرون لأقوال المذاهب في الغالب، لكن تفسير قرطبي نعم هو تفسير آيات الأحكام، تفسير يعني عنايته كانت تعنى ببيان أحكام القرآن، لكنه تفسير كامل، أي فسر القرآن من أول إلى آخر تفسيرا كاملا. والحقيقة تفسير قرطبي تفسير مهم جدا، نعم القرطبي أشعري وقد نصر أشعري وانتسب لها في تفسيره وذكر بأنه على مذهب الأشعري رحمه الله وقد تأول كثيرا من الصفات في تفسيره لكن تفسيره فيه فوائد كثيرة فوائد كثيرة لغوية أما الفقهية فهو من أجمع التفاسير كتبت في أحكام القرآن في الفوائد الفقهية منه أو فيه. هذه المقدمة مختصرة طبعا بعض الشباب كان يسأل أفضل طبعة وأفضل طبعة حق تفسير جلالين كتاب قد طبع عدة مرات طبعه أحمد شاكر وابن علي شاكر قديما وطبعه صفي الدين مبارك فوري وطبعه مجموعة ليس المهم هو الطبعة كما ذكرنا نحن نراد فقط اختر الطبعة التي تراها أنسب لك هو المراد بذلك الإنسان إذا ذكرنا شيء من الفوائد وراءها مناسب يذكرها على الحاشية طبعا ما أردنا أن يكون التفسير هكذا مطلق بمعنى نأتي ونفسر هكذا لأن قد أحيانا بعض الناس يصعب عليه أن يسجل فأراد أن يكون هناك شيء يعتبر هو أصل ثم يدون ما يستفيد الإنسان مما قيل زيادة على ما ذكره المؤلف فحتى يكون عنده مرجع وأتلت علماء يأخذ المتون مثلا يعني أصبح تفسير جلالين كأنه متن كأنه متن ثم يذكر على حواشي بعض الفوائد فأنت أختر من الطبعات ما شئت هذه مقدمة مختصرة للتفسير ولعلنا نشرع إن شاء الله من سيقرأ من صح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة صراط الذين إلى آخرها وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قوله ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من قول العباد المقول العباد مناسبا لها بكونها من مقول العباد طيب الشيخ رحمه الله ابتدأ كما ذكرنا طبعا جلال الدين المحلي فسر الفاتحة في آخر القرآن في آخر يعني المرتب أنه فسر من بداية الكهف إلى آخر القرآن وجعل الفاتحة في بعد ما فسر الناس لكن طبعا بعض الطبعات جعلتها في الأول وبعضها أفردها في الأخير طبعا أول سورة افتتح الله عز وجل بها هي سورة الفاتحة والفاتحة لها أسماء كثيرة منها الفاتحة لأن الله عز وجل افتتح بها كتابه تبارك وتعالى سمى بأم الكتاب وأم القرآن سبع المثاني القرآن العظيم وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضلها وبيان منزلتها ومن ذلك أنها أعظم سورة في كتاب الله كما في حديث أبي سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج أي من المسجد ثم لما سأل عنها قال الفاتحة أو أم القرآن وهذا الحديث نص بأن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة وسماها الله جل وعلا صلاة كما في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي نصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي إياك نعبد حق الله وإياك نستعين حاجة العبد إلى الله تبارك وتعالى قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ثم بعد ذلك يتبع ذلك الدعاء وهو نصف العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا تصح الصلاة إلا بها قال لا صلاة إلا بأم القرآن وسمت الفاتحة بأم القرآن لأن كما قال ابن جرير رحمه الله يطلق أم الشيء على الشيء الذي هو أصل ويتبعه غيره أي كأنما جعل القرآن جعلت الفاتحة هي أصل القرآن وكل ما جاء من السور تأتي تبعا لهذه الفاتحة، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من أعظم ما أنزله الله عز وجل عليه، فقال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد امتن الله عز وجل على نبيه بهذا فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أعظم الرقى، حتى لما رقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ذلك الرجل اللديغ أو الملدوغ فقرأ عليه سورة الفاتحة حتى كان منشطا من عقاب، كان مكان مربوط ثم أطلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، فقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مجرب كما قال ابن القيم رحمه الله بأن الفاتحة من أعظم الآيات التي يرقى بها المريض. وقال ابن القيم رحمه الله قد جاورت بمكة فأتتني أوجاع مؤلمة شديدة، يقول فقرأت الفاتحة على ماء زمزم سبع مرات فقال فذهب مني ما أجد. وهذا أمر مجرب، فالشاهد أنها من أعظم سور القرآن. واختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كتاب من القرآن الفاتحة أو أنها آية من كتاب الله أو أنها من فواتح السور، اختلفوا فيها. فبعض العلماء كما ذكر بأنها آية من القرآن، لكن الراجع آية من الفاتحة، لكن الصحيح أن البسملة آية منفصلة، آية منفصلة. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد سمى الله جل وعلا القرآن السبع المثاني، وهي سبع آيات من غير البسملة، ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل إذا قال الحمد لله، فابتدأ الله جل وعلا الحديث القدسي بالحمد لله، فدل على أن البسملة ليست آية في الفاتحة وإنما آية في أول كل سورة لكنها آية منفصلة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ربما جهر بالبسملة وسمعها من خلفه، وجاء عند مسلم أنه كان يعني يفتتح بالحمد لله رب العالمين، وبعض العلماء قال أنه ما كان يقرأ البسملة، لكن جاء عند ابن خزيمة أنه قال كانوا يسرون بها. وثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه قرأ وجاهر بها وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل أنه كان يقرأ بها في الفاتحة أو في قبل قراءة الفاتحة، لكنها على الصحيح أنها آية منفصلة جعلها الله عز وجل قبل كل سورة إلا سورة التوبة فلم يجعل البسملة قبلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوا، والله أعلم على المعبود بحق رب العالمين، أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنها علامة على موجده. نعم. ابتدى الله عز وجل الآية بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي أبدأ مستعينا بذكر اسم الله، وهذه الباء الاستعانة، إذا أراد الإنسان يعمل شيئا يقول بسم الله، والمضمر محذوف، إذا أراد أن يكتب قال بسم الله أي بسم الله أكتب، وإذا أراد أن يقرأ قال بسم الله أي بسم الله أقرأ، وإذا أراد أن يأكل يقول بسم الله أي بسم الله آكل. هذا أحسن ما قيل في المضمر. وهنا بسم الله واسم مفرد مضاف فيشمل جميع أسماء الله تبارك وتعالى، يبدأ الإنسان مستعينا بسم الله تبارك وتعالى، ومتى ما حل اسم الله عز وجل الشيء حلت فيه البركة. والله تبارك وتعالى علم على الله، وهو اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، والله بمعنى المألوه المعبود الذي تأله الخلائق وتتعلق به وتتوجه إليه، وهذا أعظم حقوق الله تبارك وتعالى وعليه مدار الرسالة. ولذلك الله تبارك وتعالى كما قال بعض العلماء الله هو الاسم الأعظم الذي جاء في حديث النبي عليه السلام من دعا الله باسمه الأعظم استجيب له. قال بعض العلماء الاسم الأعظم هو الله، وقال بعضهم هو الحي القيوم، وقال آخرون غير هذه المقول، لكن الله تبارك وتعالى يعرف غيره ولا يعرف هو به. فنقول الله الرحمن، الله هو الرحمن، الله هو القدير، الله كذا. ولو قال القدير هو الله، فالله يعرف غيره من الأسماء، فهو علم مع الله تبارك وتعالى. الله بمعنى المألوه أي المعبود، لأن التأله هو التعبد. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحمن أبلغ من الرحيم. واختلف العلماء في الجمع بين الرحمن والرحيم، فقال بعض العلماء الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي تعم المسلم والكافر، بل تعم كل شيء، كما قال جل ورحمتي وسعت كل شيء. قال والرحيم هذه خاصة بالمؤمنين، كما قال جل وكان بالمؤمنين رحيما. وصح من هذا أن يقال الرحمن أشبه من الرحيم، فتكون الرحمن أشبه بصفة الذات، والرحيم أشبه بصفة الفعل، أي الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم الذي يوصل رحمته إلى عباده. فصارت كأن الرحمن من صفات الذات الملازمة لله تبارك وتعالى، والرحيم من صفات الفعل، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم هذه كما ذكرنا يفتتح بها الأمور، لكن بعض العلماء قال اختلفوا هل يشرع أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يفعل كل شيء؟ طبعا يقول بسم الله، لكن هل يضيف لها الرحمن الرحيم؟ منهم من استحب ذلك وقال يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ويضيف له الرحمن الرحيم، وقال بعضهم يضاف في قولك بسم الله لكل شيء تبتدي به تضيف الرحمن الرحيم إلا عند الذبح، أي إلا أراد الإنسان يذبح، قال لأن الذبح لا يناسب ذكر الرحمن الرحيم. وبعض العلماء قال الأولى أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم فيما جاءت فيه ذكر الرحمن الرحيم، وما سوى ذلك فيقال بسم الله فقط، وهذا أقرب والله أعلم. الحمد لله هذه أول آية، كما قال الله تبارك في القدس حمدني عبدي. الحمد لله، الحمد يقتضي إثبات المحامد كلها لله تبارك وتعالى، فالحمد الله جل وعلا هو المحمود، والله جل وعلا هو الذي يثنى عليه، فالحمد يشمل الثناء على الله تبارك وتعالى، ويعم وصفه جل وعلا بما يليق به تبارك وتعالى من الصفات العظيمة من أسماء الحسنى، فالحمد كله له والثناء كله له، والله جل وعلا يحمد لكمال صفاته ويحمد لعظيم إنعامه، ويحمد من جهتين، لأنه كامل الصفات تبارك وتعالى، ويحمد لأنه جل وعلا هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وقول الحمد لله الألف واللام هنا يقول علماء تفيد الاستغراق، أي تعم جميع أنواع الحمد، فكل الحمد الحمد لله. ويقول علماء ضابط الألف واللام تفيد الاستغراق حتى تفهم عن الآن العهد وغيرها، أن كل أل يصح أن يأتي مكانها كل فهي تفيد الاستغراق. تقول إن الإنسان في خسر، يصح أن تقول إن كل إنسان من حيث المعنى. كذلك من الحمد أي كل الحمد لله، وهذا يقتضي أن الحمد كله هو لله جل وعلا استحقاقا، لأنه تبارك وتعالى هو المحمود جل وعلا، ولا يحمد على مكروه سواه، فهو يحمد الجمال صفاته تبارك وتعالى، ولجميل أسمائه ونعوته تبارك وتعالى، ولكماله، ويحمد كذلك لإنعامه جل وعلا. والحمد لله يقول الشيخ والله علم على المعبود بحق، فالله جل وعلا هو أجل الأسماء وأعظمها، لأنه يدل على أعظم حقوق الله تبارك وتعالى التي أوجد الخلق من أجلها وهو العبادة، فالله يدل على أنه المستحق جل وعلا العبادة المتأله له. قال رب العالمين، رب العالمين الحمد لله فيها إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وفيها إثبات الألوهية، ففي قول الحمد لله فيها إثبات توحيد الألوهية من تسمية الله جل وعلا من ذكر اسم الله أي المألوه المعبود، والحمد تقتضي إثبات الكمال لله، إثبات الجميل الصفات لله تبارك وتعالى. رب العالمين فيه إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى، الرب هو المالك المتصرف، كل من كان مالكا لشيء متصرفا فيه آمرا ناهيا سمي ربا، ومن هنا سمي رب الأسرة بربي الأسرة بالأب رب الأسرة، وسمي السيد بالرب إنه ربي أحسن مثواي اذكرني عند ربك أي عند سيدك، لأنه هو الآمر الناهي، والله جل وعلا هو رب العالمين. والعالمين جمع عالم، فيعم جميع العالمين، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم النبات. فالله جل وعلا رب، بمعنى أنه رب تبارك وتعالى كل شيء، وربها الذي تبارك وتعالى خلقها، الذي أتقن كل شيء خلقه. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذا فيه إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، وأن ربوبيته جل وعلا عامة وخاصة. ربوبية عامة، فهو خالق كل شيء ومدبره وهاديه. فالله جل وعلا هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما سأل موسى أو استنكر فرعون على موسى، قال وما رب العالمين؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا أحسن ما عرف به الرب، أنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي ما من شيء إلا خلقه الله وفق ما شاء وهداه تبارك وتعالى لما يصلح له في حياته. وذلك الله جل وعلا هدى كل مخلوق لما يصلح، فعلم كل حيوان كيف يعيش وكيف يصطاد وكيف يأكل وكيف يتقي المكاره. هذه فطرة فطر الله عز وجل، تلد البطة البيض ويفقس بيض، خذ البيض ضعها في البحر تعود مباشرة. من الذي هداها لهذا؟ ومن الذي عرف الحيوان أن هذا الحيوان يضربه فيهرب منه، وهذه أمه فيألفها؟ من الذي عرفها؟ هو ربنا تبارك وتعالى. فكيف عرف كل حيوان كيف يقتات وكيف يأكل وكيف يتقي وكيف يتخفى من أعدائه؟ هذه من ربوبية الله تبارك وتعالى. فالله أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، فهذه ربوبية عامة تستعم جميع العالمين. هناك ربوبية خاصة، وهي تربية الله جل وعلا لأوليائه. فالله جل وعلا يربي أولياءه تبارك وتعالى على عينه وتحت حفظه ورعايته، فيربي أنبياءه حتى يكونوا مؤهلين للنبوة ولإنزال الوحي، ويربي العلماء منذ صغرهم، يربيهم جل وعلا تربية خاصة حتى يكونوا أئمة هدى. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا رب العالمين، ربهم ربوبية عامة وربوبية خاصة. قال الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم أي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. مالك يوم الدين أي الجزاء، مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة. وخص للذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى بدليل لمن الملك اليوم. ومن قرأ مالك لمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافل الذنب، فصح وقوله صفة للمعرفة. فقال كغافل الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. نعم، الرحمن الرحيم، قد ذكرنا بأن الرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة، وهي أقرب إلى صفة الذات. الرحيم الذي يوصل هذه الرحمة إلى عباده تبارك وتعالى، وأعظم رحمة رحم الله بها عباده هي الإيمان، هي الإيمان. فمن وهبه الله عز وجل الإيمان فقد وهبه أعظم رحمة رحم الله عز وجل بها عبدا من عباده. قال مالك يوم الدين، طبعا الرحمن الرحيم فيها إثبات توحيد الأسماء والصفات، أنه قد ذكر صفتين من صفات الله تبارك وتعالى، صفة تدل على الذات والأخرى تدل على صفة الفعل. قال مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. مالك بمعنى إيش؟ الملك، بمعنى إيش؟ أن يملك ملكا حسيا. وملك بمعنى الآمر الناهي، وجاءت الآية على قراءتين. وخص الله عز وجل بأنه ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، مع أنه مالك كل شيء، لأنه في يوم القيامة تنقطع الأملاك كلها، فلا يبقى مالك إلا الله، كما قال جل وعلا لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، ثم يجيب نفسه جل وعلا لله الواحد القهار. فإذا كان الله عز وجل هو المالك بذلك اليوم، دل على الملك الحقيقي لله، وأن كل ملك فهو ملك ناقص مهما بلغ ملك من يملك. وهذا فيه إثبات الكمال لله تبارك وأنه المالك حقيقة، وأن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى. خص يوم الدين كما ذكرنا لبيان كمال ملكه وتمامه تبارك وتعالى، وهذا فيه إثبات الجزاء، لأن يوم الدين هو اليوم الذي يحاسب الله فيه الخلائق، من دان يدين إذا ذل، فهو يوم يخضع فيه العباد ويذلون الله عز وجل ويحاسبه. إذن هذه الآية فيها إثبات إيش؟ إثبات المعاد، فيها الإيمان باليوم الآخر. ومالك، وملك، مالك أنه يملك كل شيء، وهو ملك والآمر والناهي في ذلك اليوم، فلا أمر إلا أمره ولا ملك إلا ملكه تبارك وتعالى، فالأمر كله بيده. وهذا يوجب أن يرجع إنسان الله تبارك وتعالى وأن يعترف بذلك، وأن يعلم أن النجاة كلها لله، ولا يغتر بما يرزقه الله عز وجل من الأموال أو الوجاهات أو الرياسات. وقد ذكر الله عز وجل من حاز الرياسة ومن حاز الأموال، ذكر قارون وذكر هامان وذكر فرعون وذكر غيرهم من الجبابرة، كيف أهلكهم الله جل وعلا، لم ينفعهم مال ولا جاه ولا جيوش ولا أموال ولا غير ذلك. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال هذا هو لب السورة. إياك نعبد، إياك نعبد، الأصل نعبد إياك، والعلماء اللغة يقولون كل تقديب ما من حقه التأخير يدل على الحصر. فالله إياك نعبد، نعبد نحن وإياك، لأن إياك مفعول به، وهذا يدل على حصر العبادة. يقول الشيخ: نخصك بالعبادة، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. فقوله إياك نعبد أي حصر العبادة بالله جل وعلا، أي نعبدك ولا نعبد غيرك. وكل عبادة في القرآن فهي التوحيد، كما قال ذلك ابن عباس، قال: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد. لأن العبادة لا تكون عبادة عند الله إلا بالتوحيد، وإلا فإن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، لكن الله أبطل هذه العبادة. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يصلون ويحجون ويتصدقون ويفعلون أشياء من الخيرات، لكن الله نفى عنهم العبادة. لماذا؟ لأن عبادتهم كانت مقرونة بالشرك، فدل أن العبادة المرضية عند الله والتي تسمى عبادة شرعية هي الخالصة لله. وهذا معنى قول ابن عباس: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد. ليس مطلق العبادة، بل المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. قال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي اعتزلتم كل معبوداتهم إلا الله لم تعتزلوا، فدل عن كان يعبدون الله ويعبدون إيش؟ غيره. فلما اعتزلهم وما يعبدون، اعتزلهم وما يعبدون إلا الله، قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فدل على قوم إبراهيم كان يعبدون الله يعبدون غيره، فاعتزل جميع المعبودات إلا عبادة الله لم يعتزل عبادته تبارك وتعالى. فدل أن العبادة المرضية عند الله هي الخالصة، إياك نعبد. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وأصل العبادة هو التذلل والخضوع. لكن هل كل تذلل وخضوع يسمى عبادة؟ بل هو تذلل وخضوع خاص، حتى قال إسماعيل الشهيد رحمه الله، يقول: العبادة هي خلال وخصال من التعظيم، خصها الله جل وعلا بذاته العلية. نعم، هي خلال وخصال من التعظيم، لكن خصها الله عز وجل به، وضابطها أن كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة. الله يحب أن نتقرب إليه بأقوال وبأفعال وباعتقادات. وكيف نعرف إيش ما يحب ربنا أن نتقرب إليه؟ إما أن يأمرنا به، أو أن يرتب الجزاء عليه، أو يتوعد إيش تاركة، أو يثني على أهلي. هذه أمور يعرف بأن هذا يحبه الله. إذا أثنى الله على قوم دل على فعل، دل على فعله محبوب له. إذا أمر به دل عنه محبوب له. إذا علق الثواب عليه دل عنه محبوب له. فكل ما يحب ربنا أن نتقرب به ليه هو عبادة. فصل ربك وانحر، واذكر الله ذكرا كثيرا، وسبحه بكرة وأصيلا، أقم الصلاة لذكري، وما شابه ذلك من هذه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي شيء يثيبكم عليه فابتداهم على النذر، وغير ذلك من هذه الأمور. وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك. وهذا أيضا إيش؟ تخصيص الله جل وعلا بالاستعانة، والاستعانة طلب العون من الله تبارك وتعالى مع الثقة به. فإن الإنسان إذا استعان بالله يعتقد أن الله عز وجل هو إيش؟ هو الذي يعين ويثق بذلك، وهذا يقتضي التوكل عليه تبارك وتعالى، ويقتضي حاجة الإنسان إلى سؤال الله تبارك وتعالى دوما، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان عابدا إلا بمعونة الله. ولذلك قرن الله بين العبادة والاستعانة، قال: فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فعبادة، لا، في العبادة ما تقوم إلا بالاستعانة، قد يكون إنسان عابدا لكن لا يستعين بالله عز وجل فيخذل، وقد يكون مستعين لكن على الشرك والعياذ بالله. فلا بد أن يكون عابد الله على وفق ما شرع، مستعينا بالله تبارك وتعالى، من أعانه الله عز وجل ووفقه. وهذا يدل على إثبات القدر، وأن الله إذا لم يعن العبد على العبادة لم يعن عليها، فدل على وجوب سؤال الله على الهداية، لأن الهداية بيده، فمن أعانه الله أعانه. ويدل على رد، الرد فيه رد على المعتزلة والقدرية الذين يقولون بأن الله الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن هو الذي يؤمن بنفسه ويكفر بنفسه من غير أن تكون تلك إرادة الله. وهذا يرد عليه، لأنه يتبين بأن العبادة ما تقوم إلا بالاستعانة، ولو كان الإنسان هو الذي يهدي نفسه بنفسه لما احتاج إيش إلى استعانة. لقد إياك نستعين، أي خصك بالاستعانة، مع أن الاستعانة نوع من العبادة، الاستعانة هي طلب العون وهو نوع من العبادة، لكن خاصها لعظيم الحادث إليها في العبادة. نقف ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي قال اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، أي بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا غير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو حق العبد. والله جل وعلا وعد كما في الحديث القدسي أن من قال ذلك فقد وعده الله بالإجابة، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يقتضي أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة يستحضر هذه المعاني، لما قال الحمد لله رب العالمين يستحضر أن الله عز وجل يقول في حينها حمدني عبدي وأثنى علي عبدي مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وأن الله عز وجل، وأنه إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، أن الله عز وجل يستجيب له، أنه قد وعده بالإجابة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا يقتضي أن هذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان، وهو أعظم وأنفع أنواع الدعاء، أن يسأل الإنسان ربه أن يهدى إلى الصراط المستقيم. اهدنا، هذا فيه إثبات القدر، وأن الله عز وجل هو الذي يهدي، ففي رد على القدرية، في أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن إذا أراد الله ضلال عبد أضله، وإذا أراد هدايته هداه. قال اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي أرشدنا ودلنا، والهداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية توفيق. أما هداية الإرشاد فهي عامة لجميع الناس، فإن الله عز وجل قد هدى كل الناس، وذلك أرسل الله عز وجل رسلا، قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله جل وعلا هدى، قال وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فهذه هداية عامة، واهدنا بمعنى إيش؟ وفقنا، وهذه هداية خاصة. ولا يوفق الله عز وجل إلا من يرى أنه يصلح الهداية. فاهدنا أي ارشدنا ودلنا، واهدنا أي وفقنا، لأن بعض الناس قد يرشد لكن لا يوفق. كم من الناس من يعلم الخير ولا يوفق لسلوكه؟ كم؟ وذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. لأن بعض الناس قد يرون الحق حقا لكن لا يرزقون اتباعه. قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإن أكثر الكافرين كانوا يعلمون أن الأنبياء كانوا محقين لكنهم كفروا بذلك، لأن الله لم يوفقهم لهذا. ولكن سيحتاج إلى الهداية أن يعرف الطريق والدليل ثم أن يوفقه الله عز وجل، فإنه قد يريد الحق لكن لا، قد يكون قاصد الحق لكن لا يعرف الطريق فيضل عن سواء السبيل، وقد يعرف الحق لكن لا يستطيع سلوكه لكبره أو غير ذلك، فيحتاج إلى أن يهديه الله الطريق فيعرف الطريق الموصل ثم يوفقه الله جل وعلا ذلك. قال اهدنا الصراط المستقيم، أي الصراط الطريق. ولا يسمى الصراط صراطا إلا إذا كان هو الوحيد الموصل المطلوب. وذكر ابن القيم رحمه الله بأن الصراط له إيش؟ شروط، أي لا يسمى الصراط معنى الطريق، لكن ليس كل طريق يسمى صراطا. يقول حتى يكون هو الطريق الوحيد، أي لو كان للمدينة طريقان أحدهما طويل الآخر قصير لن يسمى أحدهما صراطا، حتى يكون الطريق هو الطريق الوحيد. وهذا يدل على أنه لا طريق للنجاة إلا بهذا الصراط، صراط المستقيم الذي ليس فيه عوجاج، أي مستقيم يوصي الله. فمن أوصاف الصراط أنه الطريق الوحيد وأنه أقصر الطرق الموصلة إلى رضوان الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، ثم عرف الله الصراط بماذا؟ بذكر أهل الصراط وبذكر من تخلف عن الصراط. الله عرف هذا الصراط، ما هو الصراط؟ لأن قد يدعي الإنسان أنه على الصراط المستقيم، وما من إيش ملة إلا تدعي أنه على الصراط، سواء من غير الإسلام، كل ملة غير الإسلام يقول نحن على الصراط ونحن على الطريق، وفي الإسلام كالرافضة غيرهم يقول نحن على الطريق، ما من أحد إلا يدعي وصل إيش بليلة. فأي صراط هذا؟ هؤلاء يقول نحن على الصراط، أولئك قال الصراط الذين أنعمت عليهم، أي الصراط المقصود هنا هو الصراط، الصراط الذين أنعم الله عليهم، وقد بين الله من هؤلاء في قوله في سورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يدل على وجوب الاقتداء، وأن أصل هذا الدين هو الاتباع والاقتداء، أن يقتدي الإنسان بالأنبياء وبأتباع الأنبياء من أئمة، هذا هو الدين. ليس الدين بالذكاء والفطنة والعقل فقط، لا، وإنما بالاتباع، أن يرى الإنسان. وهذا يدل على أنه لا يكون الإنسان على هذا الصراط حتى يعرف طريق هؤلاء. ومن هنا كان الحق لا منوطا بمعرفة طريق الأنبياء وطريق أتباع الأنبياء من الصحابة وغيرهم. كيف يدعي وصلا أنه من أهل الصراط وهو يجهل أحوالهم ويجهل آثارهم وطريقتهم؟ الله عرف الصراط بأنه الصراط الذين أنعم الله عليهم، وهذا يدل على أنه يجب أن يعتني الإنسان بصراط هؤلاء وبطريق هؤلاء، فيعرف منهجهم وعقيدتهم وأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وآدابهم حتى يصح أن يكون إيش؟ على الصراط. وقول الصراط الذين أنعمت، قول أنعمت سمى الله جل وعلا الإيمان والهداية للصراط إيش؟ نعمة، وهي نعمته الخاصة أنعمت، ويدل على أن ما هم فيه من النعمة من الإيمان ممن؟ بسبع عقولهم وذكائهم أم من الله؟ من الله، وهذا فيه إثبات القدر وأن الله خالق أفعال العباد، وأن من أراد الله هداية هداه ومن أراد ضلاله ضله. أنعمت عليهم، وهذا يقصد أن أعظم نعمة يمن الله بها على عبد العباد هو لهذا الإيمان. أنعمت عليهم أي بسلوكك هذا الصراط. قال غير المغضوب عليهم، هذا من باب البيان، أي صراط هؤلاء مخالف لصراط إيش؟ المغضوب عليهم والضالون. من هم هؤلاء؟ فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وذلك أن اليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والنصارى إيش؟ أخلصوا العمل لكنهم على جهل. ويدل على أن الصراط الذي أنعم الله عليهم جمع بين ماذا؟ بين العلم بالحق والعمل به، وأنه لا نجاة لعبد إلا أن يعلم بالحق وأن يعمل به، وأن الضلال إما بترك العلم والجهل ولو كان الإنسان مخلصا، وإما إيش؟ بالعلم لكن مع عدم الإخلاص. فدل على أن الصراط الذي أنعم الله عليهم موصوف بمعرفة الحق، وهذا يوجب العلم والعمل، وهو يوجب إيش؟ العمل بهذا العلم. إذا الإنسان يتعلم ويعرف الطريق ثم يسلكه، وكل هذا العلم والعمل من الله، منة من الله تبارك وتعالى، وإنعام منه على عبده. وإذا عرف العبد ذلك احتاج لهذا الدعاء أكثر من غيره من أدعية. وكما قال الشيخ سلمان العمر: تأملت أنفع الدعاء فوجدته في الفاتحة، وهو سؤال العبد الله عز وجل العون على مرضاته، هذا أنفع الدعاء. اللهم أعني، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يدل على أن من طرق بيان الحق التعريف بأهله وذكر ما يضاده، فإن الله عرف الحق بذكر أهله والإعلام عليه وذكر ما يضاده. ومن هنا جاء إيش؟ جاء ارتباط الحق بمذهب السلف رحمهم الله، فإنهم الأدلاء، بل صار بعض أمة السلف صار دليلا على الحق، لأنهم أصبحوا أمارات دالة على الحق، لا أن الحق منوط بهم ومعلق بهم، لا، كما صار الإمام أحمد رحمه الله إماما من أمة أهل السنة، لأن الحق ظهر إيش؟ في أقوال هؤلاء، فجعلوا كالأمارات الدالة على الحق، الحق ظهر في أقوالهم، لأن هذا من قبيل التعصب. فالله جل وعلا عرف الصراط وطلب وأمر العبد أن يدعوه به، ثم عرف الصراط بسلوك أئمته والتحذير من خالفه، وهذا يدل على أن الدعوة قائمة على بيان الحق، سبيل الحق، وبيان ما يضاده. فلذلك جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لابد كما قال عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرفه الجاهلية. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن منهج أهل السنة والجماعة الرد على أهل البدع وعلى المشركين وعلى غيرهم، وتحذير الناس من سلوك دربهم. ولذلك ذكر الله اليهود والنصارى حتى يتبين الحق، فإذا عرف المخالفون عرف الحق بعد ذلك. وبهذا نختم. فالسورة فيها إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية، وإثبات المعاد، وإثبات القدر، وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل. وهذه السورة كما ذكر الشيخ سامر رحمه الله تحتاج إلى مجلدات فقط لشرحها، نكتفي بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هل هناك سؤال؟ ما في سؤال؟ أسأل أنا ولا إيش؟ أسأل عبد الله. نعم. طبعا قول الرحمة إرادة الخير خطأ، الرحمة صفة الله تبارك وتعالى، هذا نوع من التأويل، إنه كنا نسينا أن ننبه عليه. الرحمة عنده هو يقول إرادة الخير، الرحمة ليست إرادة، الإرادة صفة والرحمة صفة، والرحمة صفة يوصف بها الله تبارك وتعالى، لا تماثل صفات المخلوقين، وإنما صفة لائقة بالله عز وجل، رحمة يرحم جل لا كرحمة خلقه، كما أن له ذاتا لا كذوات خلقه. وأما الأشاعرة فهم يفسرون الرحمة بالإرادة، والرحمة إرادة الخير، إرادة الثواب، إرادة كذا، وهذا تأويل مخالف لمذهب السلف. نعم، ذاك الأخي نسيت أن ننبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.